السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر الله تبارك وتعالى توبته على آدم عليه السلام فقال: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. بيّن الله تبارك وتعالى أن الإنسان لا يهتدي في هذه الدنيا إلا بهدى الله تبارك وتعالى المنزل. والله تبارك وتعالى اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس ليدلوا الناس على خير ما يعلمونه لهم وينذروهم شر ما يعلمونه لهم. أرسل الله تبارك وتعالى النبيين مبشرين ومنذرين وختمهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه الكتاب هدى ونورا وتبيانا وتذكرة وموعظة وفرقانا. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. بيّن الله تبارك وتعالى أن الهداية بكتاب الله إنما تكون باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل جعل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم مبلغا ومبينا. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأعظم طريق للعلم بالله وبكتابه وبما يرضيه تبارك وتعالى هو العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكلام الله تبارك وتعالى هو أصدق الحديث، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير الهدى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي النبي محمد. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كان يتخلق به، والخلق هو العمل. لذلك لما خالف عدد من الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هديه، قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 كلمات، كل كلمة منها تؤسس لباب من الهدى. قال: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فبين هديه. ثانيا قال: فوالله لأنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، فبين أن أعظم ما يعبد به الله تبارك وتعالى هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا طريق إلى رضا الله تبارك وتعالى إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خير بيان لكتاب الله عز وجل في كل أبواب الدين، في أبواب الإيمان والعلم والعبادات والأحكام والفتن والقدر، وكذلك في تفسير القرآن، كذلك في الحكم بين الناس، في القضاء. كل أبواب الدين ينبغي أن يرجع فيها إلى كتاب الله وإلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أثر عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول والعمل هو خير ما يفقه به كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبيلهم هو سبيل المؤمنين. والله سبحانه وتعالى أمرنا باتباعهم، قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لذلك كانت العناية بما أثر عن الصحابة الكرام في فقه شريعة الإسلام من أعظم ما يعلم به عن الله ورسوله ويفقه به في دين الله. رابعا ما جاء عن أئمة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء، فهو مما يعين أو من خير ما يعين على فقه الشريعة. لذلك كانت هذه الرباعية هي الأصل المشترك الجامع الذي ينبغي أن ينطلق منه كل طلبة العلم، أيا كان الباب الذي ينوون منه أو ينوون فيه التخصص: علوم العربية، علوم القرآن، علوم الحديث، تفسير القرآن، الأحكام والفقه وأصول الفقه والتاريخ والسير والرد على الشبهات وكشف الاعتراضات وبيان المحكمات. كل هذه الأبواب القاعدة الأصل فيها التي ينبغي أن يتضلع منها طلاب العلم كتاب الله تبارك وتعالى وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة الكرام وكلام أئمة الفقه والحديث من التابعين فمن بعدهم. بقدر ما تتسع عندك هذه الدائرة وبقدر ما تعتني بها، بقدر ما تنبل في علوم الشريعة إن شاء الله تبارك وتعالى وتنبل وتهتدي. ولعلم بأن كثيرا من طلبة العلم لا يهتمون بهذه الكتب أو ربما لا يلتفتون إليها أصلا، وكثير منهم جمع نفسه منذ سنوات طويلة على كتب المتون والمختصرات والتقريرات والحواشي والشروح على ما فيها من خير وهدى، لكنها لم تكن أبدا لتغني عن هذه الأصول. استعنت بالله تبارك وتعالى ونويت أن أبدأ مع طلبة العلم الكرام عن طريق قناتي في يوتيوب في مدارسة هذه الكتب، واخترت لكم عيون كتب الأئمة في هذا الباب. الإمام مالك كتاب الموطأ بروايتين، سنتدارس روايتين: رواية محمد بن حسن الشيباني ورواية يحيى بن يحيى الليثي. عندنا كذلك كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني. عندنا كذلك الإمام الشافعي لنا معه أكثر من كتاب: كتاب الأم وما ألحق به مثل كتاب الرسالة وكتاب جماع العلم واختلاف الحديث وسير الأوزاعي، وطبع مؤخرا كتاب أحكام القرآن للشافعي. عندنا كذلك عبد الرزاق الصنعاني المصنف، وعندنا كذلك كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، ثم كتاب المصنف لأبي بكر بن أبي شيبة، ثم كتاب مسند إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، إسحاق ابن راهويه أو راهوية على اختلاف في الضبط، ثم مسند الإمام أحمد بن حنبل، ثم مسند الدارمي، ثم الإمام البخاري، وسنقف بإذن الله تبارك وتعالى مع أربعة من كتبه: كتاب التاريخ الكبير وكتاب الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه اللي هو كتاب صحيح البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد، وكتاب الأدب المفرد. ثم بعد ذلك معنا الإمام مسلم رحمه الله، سنتدارس كتابين: الكتاب الأول هو كتاب صحيح مسلم، والثاني كتاب التمييز، ثم بعد ذلك سنن ابن ماجه، وبعده كتاب وبعده أبو داود السجستاني. سنقرأ ثلاثة كتب له: الأول كتاب السنن وهو أصل في معرفة الأحاديث التي تدور عليها الأحكام، وكتاب الزهد، وكتاب المراسيل. ثم بعد ذلك أبو عيسى الترمذي رحمه الله، ونقف مع كتابين له: الأول كتاب الجامع اللي هو السنن، سمي بسنن الترمذي، والثاني هو كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك عندنا البزار رحمه الله، سنقف أو سنتدارس كتابه البحر الزخار، ثم نختم هذه السلسلة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون نافعة مباركة بكتاب الإمام النسائي رحمه الله. وربما نأخذ يعني السنن الكبرى أو المجتبى، السنن الصغرى، وإذا يعني لم يتسع الوقت سنكتفي بكتاب المجتبى. لكني اخترت أن نبدأ هذه السلسلة التأسيسية بكتابين أرى أنهما أصل أو توطئة للدخول في هذا الباب. الكتاب الأول هو مختصر البخاري للزبيدي اللي هو التجريد الصريح، والثاني هو مختصر مسلم للمنذري. فأرى أن هذين الكتابين يعني توطئة يتدرب بها الطالب أو يدخل بها الطالب إلى هذا المضمار الشريف، يعرف بها الأحاديث مختصرة غير مكررة، ويكون عنده أرضية في هذا الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. ستكون هذه الدراسة عن طريق يوتيوب مباشرة، أحاول أن يعرض أمامكم المتن، وإذا استطعتم أن يكون معكم الكتاب أفضل. والكتاب يعني في توجد تعليقات، مثل مثلا كتاب بعنوان فتح الباري حاشية على التجريد الصحيح، هو من تأليف دكتور محمد يسري، وكذلك كتاب آخر اسمه غنيمة المؤمن، هو حاشية على مختصر مسلم أيضا للشيخ نفسه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وخير ما يعني يجمع المسلم عليه قلبه رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، خير ما يشتغل به في طلب العلم النافع والعمل الصالح هو العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما أثر عن الصحابة ومن تبعوهم بإحسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك أعمارنا، وأن يصرف قلوبنا وأعمالنا إلى ما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.